سائل يقول: يوجد في بلدي مفت يفتي بتحليل الربا والعياذ بالله. يقول: يوجد في بلدي مفت يفتي بتحليل الربا، فهل يجوز لي أن أحذر العامة من فتاواه؟ تحليل الربا ردة عن الإسلام، تحليل الربا ردة عن الإسلام. الله يقول جل وعلا: أحل الله البيع وحرم الربا. من يقول الربا حلال معناه يكذب الله. لكن لعل في بعض المسائل، مسائل الربا تختلف، فالمسائل قد يظن بعض الناس أنها ربا وهي ما هي بربا، فلا بد المنكر يتثبت. هم من يقول الربا كل الحلال هذا ردة، لكن بعض المسائل قد يقول هذا العالم أنها ربا، وبعض الآخر يقول لا ما هي بربا، ما هي من الربا. مثل التورق يسمونها الناس الوعدة، هذا مثال. يشتري سيارة من زيد أو الأرض أو البيت إلى أجل بأقساط، وهو ناوي يبيعها حتى يتخرج، حتى يتزوج، حتى يوفي دين عليه، حتى يبني السكن. شراها ليبيعها، شراها بأجل ليبيعها. بعضهم يقول ما يجوز هذه المسألة التورق، لأن يعني مقصود الدراهم، شراها ليبيعها. والصواب منها ما هي بربا، الصواب من هذه المسائل مسائل المباح، من الدين المباح. الله يقول: يا أيها الذين تداينتم بدين لأجل مسمى اكتبوه. النبي صلى الله عليه وسلم اشترى بالدين وما تدعوه مرهون في طعام لأهله. إذا اشترى سيارة أو غيرها إلى أجل معلوم بأقساط ثم باعها على زيد أو عمر على غير صاحبه، على غير من اشتراها منه، باع على شخص آخر بأقل ليتزوج أو ليعمر سكنا له أو ليقضي دين عليها قد أشغله أهله أو ما أشبه ذلك، الصواب لا حرج فيه وليس من الربا. فمن قال إن هذا من الربا فقد غلط، ليس من الربا. كذلك إذا باع صاعين تمر مثلا، صاع رز أو صاع حنطة يدا بيد، ليس من الربا. لكن يدا بيده مختلف، هذا جنس وهذا جنس. لما تمر بحنطة، تمر برز، تمر بشعير يدا بيد، بعض الناس قد يكون جاهل يقول هذا ربا، لا مو بربا. إذا كان يدا بيد ليس بربا. النبي صلى الله عليه وسلم إذا اختلف هذه الأنصاف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. المقصود مسائل الربا تختلف، فإذا كنت تعلم أن هذا الذي يفتي في الربا قد خالف النصوص وأنت على بصيرة، نعم تحذر، تقول هذا قاطعون لا في الربا ولا في غيره. أو يقول أن الصلاة ما هي بواجبة أو الزكاة ما هي بواجبة، هذا ضل مضل، يحذر منه. المقصود أن هذا فيه تفصيل، قد يكون بعض الناس يرى أن الزكاة واجبة في شيء مو في ما في زكاة. يقول الفرش التي أنت تفرشها والكنابل اللي أنت تجلس عليه مو بالبيع، ما في زكاة. يجي واحد جاهل يقول لا فيه زكاة، هذا غلط، ما في زكاة شيء للغنية والاستمتاع، كنبات سيارات تستعملها لابن البيع ما فيها زكاة. من يقول فيها زكاة غلطة. هكذا الفتاوى قد يظن جاهلا المفتي غلطان أو أصيب، لا بد تثبت حسب الأدلة الشرعية. فالربا من هذا الباب، في مسائل يظن بعض الناس أنها ربا وليس ربا. أما من يقول الربا كله حلال، ما نشيء ما ربا أبد كله حلال، هذا رد عن الإسلام مكذب لله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.